يرى الجنين حينما يخرج من بطن أمه، هل يدرك شيء؟ هل يعلم شيء؟ هل يستطيع أن ينفع نفسه بشيء؟ الله جل وعلا تولاه. من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا علم عند العبد في هذه الحال، المولود لا علم عنده ولا إدراك ولا شيء من ذلك. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع تسمعون به ما حولكم وتسمعون ما ينفعكم وتسمعون آيات الله تتلى عليكم، والأبصار جعل لكم الأبصار تشاهدون بها وتنتفعون بما تشاهدون وتدركون بذلك عظمة الله جل وعلا في حسن خلقه وتصرفه، تشاهدون ذلك بأعينكم. والأفئدة العقول، جعل لكم الأفئدة العقول في القلوب أو في الدماغ، فيدرك الإنسان بعقله وفهمه ما ينفعه فيسارع إليه، ويدرك بذلك ما يضره فيجتنبه، لأن فاقد العقل لو رأى وسمع ما انتفع بسمعه ولا ببصره مع فقدان العقل، قد يرمي نفسه في الهلكة، يرمي نفسه في البئر، يقذف نفسه في النار. قد يقتل نفسه بيده، لكن العقل ميز الله جل وعلا به عبادة ليدركوا به. والعقل مناط التكليف، إذا كان هناك عقل فالمرء مكلف، وإذا فقد العقل سقط التكليف، لا تكليف. ولهذا الصغير غير مكلف لأن عقله ضعيف قاصر، وكذلك الكبير إذا خرف سقطت عنه التكاليف الشرعية المتعلقة بالبدن، الصلاة والصيام، إلا الزكاة لأنها متعلقة بالمال، فيزكي ماله وليه، لا تسقط الزكاة عن الكبير ولا عن الصبي الذي له مال، لأنها متعلقة بالمال. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله جل وعلا على هذه النعمة، فتقومون بحقها. ومن حقها العبادة لله جل وعلا، واستعمال هذه الحواس بما يرضيه تعالى، لأنه خلقها وأوجدها ليعبد بها ولتصرف في مرضاته. وهنا أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة لأن السمع مصدر، والمصادر يؤتى بها بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه وسائل لشكر الله جل وعلا، هي نعم، ويدرك بها العبد مدى نعمة الله عليه فيشكره ويستعملها في مرضاته. والمؤمن يستعمل هذه الحواس في مرضات ربه جل وعلا، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يشاهد ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يستعمل نظره في النظر إلى المحرمات، ولا يستعمل سمعه في الاستماع إلى المحرمات، ولا يستعمل عقله في التصرف والعمل في المحرمات، وإنما يستعمل هذه الحواس في مرضات الله، فيجعلها مسخرة فيما يرضي الله، وبهذا يكون وليا من أولياء الله جل وعلا. إذا استعمل هذه الحواس في مرضات الله جل وعلا حفظها الله جل وعلا من أن يصدر منها الشيء المحرم أو تسعى إليه أو تعمل من أجله، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة لله صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، أي فيما شرعه الله، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل، مستعينا بذلك كله. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. أي أن العبد إذا أخلص العمل لله جل وعلا صارت جميع حركاته وسكناته وسمعه وبصره في مرضات الله، يجنب هذه الحواس الحرام فتكون في مرضات الله، استعمالها في المباح الذي أحل الله له في مرضات الله. مشيه المباح يكون في مرضات الله جل وعلا إذا حفظ مشيه عن أن يمشي ويسير في المحرم، فهو يتقلب في طاعة الله في جميع أحواله إذا حفظ نفسه عما حرم الله عليه. وهذه الحواس وسائل قوية لحمد الله جل وعلا وشكره والتعرف على آلائه ونعمه إذا استعملت فيما يرضي الله، ووسائل مهلكة للعبد إذا استعملها فيما يسخط الله تعالى. ثم لفت جل وعلا نظر عباده إلى ما حولهم من مخلوقاته الدالة على كمال قدرته تعالى، فقال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ ألم يروا إلى هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا تطير في الجو بين السماء والأرض في الفضاء، ليست متعلقة بشيء أعلى متمسكة به، ولا متكئة على شيء تحتها، وإنما هي في الفضاء. من الذي أمسكها؟ هي لا تستطيع أن تمسك نفسها، ولا أن تنفع نفسها، ولا أن تعطي نفسها هذه الوسائل والقوة. الله جل وعلا أعطاها. ويسر لها ذلك. ففي هذا دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، مسخرة مذللة طائرة في الفضاء بين السماء والأرض، وورد أن هذه الطيور منتهى ارتفاعها 12 ميلا، أي بارتفاع 19 كيلو وشيء، ولا تستطيع أن ترتفع أعلى من ذلك. ما يمسكهن إلا الله، هو الممسك لهن، وإلا لولا قدرة الله جل وعلا وتهيئة هذه القدرة لهن ويطعبهن إياها من الله جل وعلا ما استطعن أن يثبتن في الجو. إن في ذلك لآيات، علامات، دلائل واضحة على قدرة الله جل وعلا وكماله وحسن تصرفه ودقة إتقانه في أفعاله تعالى لمن؟ لقوم يؤمنون، لأن المؤمنين هم المنتفعون بالآيات، وأما الكافرون المعرضون فلا ينتفعون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالمؤمن ينتفع بالآيات والتأمل والتدبر والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، ينتفع بذلك فيزداد إيمانه بالله تعالى. ومن المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما اجتهد المؤمن في طاعة الله جل وعلا واستعمل فكره وعقله للتدبر في آيات الله تعالى زاد إيمانه، وكلما أعرض وغفل وانصرف نقص إيمانه. يقول الله جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يقول جل وعلا ممتنا على عباده بما يسر لهم وسهل لهم وسخر لهم وأعطاهم من النعم العظيمة. وهذه السورة سورة النحل تسمى سورة النعم لأن فيها كثير من تعداد نعم الله جل وعلا على عباده. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بين جل وعلا ما هيأه لعباده مما يستريحون فيه حال الإقامة وحال السفر والضرب في الأرض. جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون وترتاحون فيها. ولم يجعل المرء تائه لا مأوى له يسير في الأرض دائما وأبدا، بل جعل له مكانا يأوي إليه ويستريح فيه ويأنس فيه إلى أهله وذويه. نعمة من الله جل وعلا. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. جعل لكم من بيوتكم سكنا بيوتا ثابتة غير متحركة تأوون إليها في بلادكم. والمرء يحتاج إلى الانتقال، فمن في البادية لا يستقر في باديته بل هو يتنقل من مكان إلى مكان، ونقل البيت صعب. فجعل لهم بيوتا خفيفة سهل نقلها ونصبها في أي مكان شاءوا. وجعل لكم من جلود الأنعام جلود الإبل والبقر والغنم بيوتا خيام وفساطير وأماكن متحركة تظلل العبد ينقلها من مكان إلى مكان ينصبها حيث شاء. بيوتا تستخفونها خفيفة تنقلونها استخفافا خفيفة النقل. يوم ضعنكم، يوم الضعن هو السفر التنقل من مكان إلى مكان. ويوم إقامتكم، وربما احتجتموها حال الإقامة داخل البلدان. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا يتخذ فرش وبسط ولباس وغطاء وأمتعة أثاثا ومتاعا إلى حين. أثاث لمنازلكم وبيوتكم ومتاعا لكم تستمتعون به. إلى حين، إلى حيث يشاء الله جل وعلا، ليس أبديا هذا، لأن متاع الدنيا وأثاثها غير مستمر، إما أن يبلى أو ينتقل عنه صاحبه، يموت صاحبه ويتركه، فهو ليس دائم، وإنما متاع الجنة هو الدائم. ولعل في هذا لفت نظر للعباد بأن متاع الدنيا مؤقت، ليست الدنيا دار قرار، وإنما هي يعلمون ذلك. وما معنى الإنكار هنا؟ الكفران والجحود يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهم حينما يكذبونك ولا يقبلون منك ليس بعدم علمهم بصدقك أو بنعمة الله جل وعلا، هم يعرفون ذلك، ولكنهم يجحدون ويتكبرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يجحدونها ويستعملونها في غير مرضات موجدها جل وعلا. وأكثرهم الكافرون، الخطاب للكفار، قال وأكثرهم ولم يقل وكلهم. لما؟ قيل أنه يأتي التعبير بأكثرهم ويراد الكل، وذلك وارد في اللغة العربية. وقيل المراد أكثرهم الكافرون ليخرج منهم من ليس مكلف، لأن فيه أولادهم وذراريهم معهم وليسوا مكلفين. وقيل المراد عموم الناس وكثرة العموم والكثرة من الناس على الكفر، وقليل من الناس على الهدى والطاعة، كما ورد في الحديث أن بعث الجنة يوم القيامة من كل 1000 و999 إلى النار، والأكثرية دائما على الضلال. ولو تأمل الإنسان ونظر لوجد أن أكثر أهل الأرض على غير طاعة الله وعلى غير الإسلام، والقلة منهم المسلمون، والقلة ممن ينتسب إلى الإسلام هم المسلمون حقا، والكثير رعاع ينتسبون إلى الإسلام وهم غثاء كغثاء السيل كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنهم من ينتسب إلى الإسلام وهو كافر بالله جل وعلا، يعبد الأصنام والأشجار والأحجار. وليس المراد عبادة الأصنام بالسجود لها فقط كما كان يفعل كفار قريش، وإنما سؤالها، سؤال أصحاب القبور والتضرع إليهم أو الطواف بقبورهم والأبنية التي حولها، هذا كفر بالله جل وعلا، لأن في هذا تذلل لغير الله. والتذلل والخضوع، خضوع العبادة وتذلل العبادة، لا يجوز إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. فمن خضع لمخلوق حيا كان أو ميتا خضوع عبادة وتذلل فقد كفر بالله جل وعلا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا نذر لغير الله كفر بالله. إذا سأل صاحب القبر أمرا من الأمور أيا كان هذا الأمر كفر بالله، لأن صاحب القبر لا يقدر على شيء. وكثير ممن يدعي الإسلام واقعون في شرك أكبر، بل ربما يكون أفظع من شرك الجاهلية، لأنه كما قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومشرك زماننا أشد أغلب كفرا من كفار قريش، لأن كثير ممن ينتسب إلى الإسلام واقع في الشرك في الوقت الحاضر يشركون في الرخاء والشدة، بل ربما يجأرون ويصيحون ويتضرعون إلى معبوداتهم في الشدة أكثر منهم في الرخاء. ومشركوا كفار قريش، مشركوا قريش يشركون في الرخاء، وأما إذا كانوا في حال الشدة أفرد العبادة لله وحده، كما قال الله جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا بدأت تلعب بهم الأمواج وخافوا من الغرق تضرعوا إلى الله وأفردوه بالعبادة والنداء وحده. وأما مشركوا زماننا ففي حال الشدة يجأرون ويصيحون، ينادون معبوداتهم من دون الله، ينادون الحسن والحسين وعلي وفاطمة والبدوي وغيره ممن يعبد من دون الله، والحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون ذلك ولا يريدونه، وإنما لجهل العبد، لجهل المرء بحق الله جل وعلا صرف حق الله لغيره تعالى الله. والواجب على المسلم الحذر والتنبه من أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر فيحبط عمله كله والعياذ بالله. والله جل وعلا قال لأفضل خلقه محمد صلوات الله وسلامه عليه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل، مهما عظم عمل المرء في طاعة الله فإذا أشرك مع الله غيره حبط عمله والعياذ بالله. والله جل وعلا يحذر عباده من الشرك وينبههم على نعمه وفضله عليهم، وأن غيره لا يستطيع أن يجلب لهم نفعا ولا أن يدفع عنهم ضرا، فهو جل وعلا المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.